ci rowlé ci boulé dëgg ci اقتداء لكن هذا زمن مضى ولا قاش هذا الشيء نحاول ارجاعه في هذه المدارس التعليم العتيق وهذه المتون التي ينبغي ان تحفظ وهذا الاستعمال الذي ينبغي ان تستعمل اللغه قضيه اللغه هي ليست قواعد تحفظ ليست اجر روميه الفيه ولا كذا تحفظ اللي بغيتي ولكن تستعمل ذلك المحفوظ تستعمله في كلامك وفي قراءتك وفي اقرائك المشايخ علوم الآلات الاعتماد منك ضعيف أنا أذكر لكم قضية وقعت لي طالب من طلبتي عندي جاءني مرة فقال لي إن دكتورا من الكويت له دورة علمية في علم من العلوم الذي هو علم الأنساب قال وقد بلغ فيه مبالغ الرجل كذا فأثنى عليه وأطراه إطراء عظيما قلت أنا استغربت هذا لأن علم الأنساب لا يكاد يدرس في المشرق وإنما هذا شيء حافظ عليه في بعض نواحي هذا الغرب الإسلامي وفيه بعض المنظومات علم أنساب العرب وأنساب قريش وما تفرع منها من القبائل إلى آخره ثم إن في علم الأنساب أمورا من الخلاف فيها لا يمكن فيها الترجيح أصلا إنما يذكر الخلاف فيها النسابون القدماء مختلفون فيها فكيف يأتي متأخر يرجح وإنما هو عالة على ما قالوا المهم قلت له طيب نرى هذا الشيء تلك الدورة لعلها كان في 5 أشرطة أو 6 أشرطة مسجلة فجاءني بها فانتهيت من الشريط الأول بشق الأنفس وقلت لذلك الطالب لو نظمت مسابقة عالمية بطولة عالمية بطولة العالم في الأغلاط اللغوية لكان أنا هو الفائز فيها قلت له نحن في المغرب لا نبالي بأي شيء ما الذي تقوله حتى نراك نرى وعاء قولك واش دائما أنا درست معك مفتون ما عرفتش كي غادي ندير معاك واش غادي نشوف هذاك الفاعل تنصبوا هذاك الفعول بيتي ترفعوا انا فتني غير داك الشيء عاد غادي نشوف المعاني البوليه انا واحد غير هنا بعدا فهذه قضيه عندهم في واش انا درست مشارقه انا عارف هذا الشيء وقلت لهم يعني المهم عندهم اسبابهم لاجل الضعف اما المشاركه يعني هو الناس فيهم وفيهم يعني فيهم من يسرك ويعجبك ولكن فيهم من تنكر كلامه اصلا ولكن اعتناؤهم اكثر من اعتنائنا لا واضح لا يخالف فيه دولهم اثرياؤهم يبذلون في هذه العلوم اكثر مما يبذل دولنا اثرياؤنا اذا استثنينا بعض المناطق في المغرب فأثرياؤنا في غيبوبة تامة عن هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون جزاك الله خيرا شيخ من جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين تفضل قال لكم سيروا الاقسام ماشي انا لا غادي اذا سلم الاستاذ على كل شيء غادي الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الاقسام الله يرضى عليكم Yes.